بسم الله الرحمن الرحيم. الطارق للإنتاج الإعلامي تقدم من وحي الفاجع. نار بصدري والفؤاد تضرم، ودموع عيني يستفيض بها الدم. نار بصدري والفؤاد تضرم، ودموع عيني يستفيض بها الدم. فالمسلمون دماؤهم مسفوحة، عدوهم في أرضهم يتحكم، والظالمون مع العدو تآمروا وتعاهدوا عهدا علينا يبرموا. فالمسلمون دماؤهم مسفوحة، وعدوهم في أرضهم يتحكموا، والظالمون مع العدو تآمروا وتعاهدوا عهدان علينا يبرموا. فالليل داج والكروب طويلة، وبناؤنا في كل أرض يهدم. فالليل داج والكروب طويلة، وبناؤنا في كل أرض يهدم. وبكاء أمتنا وبكاء أمتنا وبكاء أمتنا يشق سماءنا. فإلى متى فإلى متى فإلى متى يا أمتي نتألم؟ إلى متى يبقى العدو يدوسنا ونموت لا نسعى ولا نتكلم؟ وإلى متى يبقى العدو يدوسنا ونموت لا نسعى ولا نتكلم؟ أعراضنا في كل دار هتكت، وإباؤنا في كل أرض يعدم. وسليبة الإسلام تندب أهلها، وتصيح تصيح تصيح ليس فيهم ضيغم. فتقول ويحكم أما فيكم فتى فتى مثل الصلاح إلى العدا يتقدم. أوليس فيكم مثل خالد إنكم مستسلمون، فخائن أو مجرم؟ فتقول ويحكم أما فيكم فتى فتى مثل الصلاحيل العدا يتقدموا. أوليس فيكم مثل خالد إنكم مستسلمون فخائن أو مجرمون. يا أمة الإسلام قدسك ضيعت وحماة دار المسلمين استسلموا فتلفتي نحو العدو وفربما خرج المخلص من ديار تحرم. يا أمة الإسلام قدسك ضيعت وحماة دار المسلمين نستسلم فتلفتي نحو العدو وفربما خرج المخلص من دين. نار بصدري والفؤاد تضرم ودموع عيني يستفيض بها الدم. فالمسلمون دماؤهم مسفوحة وعدوهم في أرضهم يتحكم، والظالمون مع العدو تآمروا وتعاهدوا عهدا علينا يبرم. فالليل داج والكروب طويلة وبناؤنا في كل أرض يهدم، وبكاء أمتنا يشق سماءنا، فإلى متى يا أمتي نتألم؟ وإلى متى يبقى العدو يدوسنا ونموت لا نسعى ولا نتكلم؟ أعراضنا في كل دار هتكت، وإباؤنا في كل أرض يعدم، وسليبة الإسلام تندب أهلها وتصيح لكن ليس فيهم ضيغم. فتقول ويحكم أما فيكم فتى مثل الصلاح إلى العدا يتقدم؟ أوليس فيكم مثل خالد إنكم مستسلمون فخائن أو مجرم؟ يا أمة الإسلام قدسك ضجعت وحماة دار المسلمين استسلموا فتلفتي نحو العدو فربما خرج المخلص من ديار تحرم. فلكم رأينا مسلما في أرضهم يدعو إلى التوحيد بل ويعلم، ولكم رأينا زهرة في وحلة خرجت تبث عبيرها وتنمم.